أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. وتوب علينا توبة نصوحا، وتوب علينا توبة نصوحا. تعلم كيف حالي.